أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن من كتاب تفسير القرآن، وماذا يجب عليها إذا عملت ذلك؟ الجواب: ما عملته في الماضي تستغفر الله وتتوب إليه، ولا يجوز لها أن تمس المصحف، ولا يجوز لها أن تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. وبالله التوفيق.